أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلقيه عمر بن الخطاب قال إلى أين بقى؟ قال بعثني رسول الله. على ما بعث؟ قال على كذا كذا. فصده في صدره حتى أوقعه على ظهره. قال ارجع. فرجع وهو يبكي إلى رسول الله. قال عمر فعل بي كذا وكذا. قال اجلس. اي بان البلاغ قد حصل وعمر قد سمع وابو هريرة قد سمع وبلغت وعمت ووصلت ما حتى الان لم يكن فيه كتمان. وصل الخبر. محل الشاهد عندنا ايش؟ ان الرسول اعطاله ايش؟ نعله. بعض العرب قد يعطي صوتا عصا اي شيء ويكون معروف عند الناس خلاص امارة. وهنا العمل بالقرائن والامارات. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذاهب الى خيبر ويحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم تمر. فمسك باذنه قال اذا جئت الى وكيلي في خيبر فلان فامسك باذنه وقل له يعطيك كذا. فان هذه علامة بيني وبينه. كلمة السر الان موجودة في الجيوش ولا لا؟ فهناك صلح صلى الله عليه وسلم مع وكيله بعلامة فيما بينهما. اذا جاءه الانسان بهذه العلامة احنا نقول وش الامارة على هذه؟ اذا اعطاه الرداء توثيقا للعهد وتأكيدا لصفوان بان ابن عمه اتاه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وادعه وانظر الى الحكمة ايضا واخبره ان لقي ان وجد امرا رضيه فبها وان لم يرضى له تسيير شهري. لا يكره في الدين. لن يجبر. لن يقتل. لن يقهر. لا. على خرايه. وهنا الاسلام حينما ياتي عن قناعة بخلاف ما ياتي عن قصر وقوة. وليش هذا؟ قبل ذلك الهجرة واجبة. ولا يقبل من مشرك العرب الا السيف او الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. لان فتح مكة كان قضاء على دولة الشرك. وكان نهاية للكفر والشرك في الجزيرة نهائية. اذا مآل اهلها جميعا ان يرجعوا الى الاسلام. ولذا بين سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فبعد فتح مكة تأكد صلى الله عليه وسلم من انتشار الاسلام وعمومه في الجزيرة. اذا اكرم صفوان علي مهل ان ما اسلمش الان سيسلم فيما بعد. ودعاه واعطاه المهلة شهرين. ليش الشهرين؟ لما تكونش 3 ايام؟ ما يكونش اسبوع؟ لما يخليه في مكان الذي هو فيه؟ طيب فكر في الامر شهرين وخليك زي من؟ لا. يقدم ليعايش المسلمين وينظر من احوالهم ويرى بعينه ويسمع باذنه ويخالط الناس. فهل يرضى هذه الحالة الجديدة من اقوال وافعال ومعاملات فيما بين المسلمين ام لا؟ وهنا اثر المخالطة واثر المعايشة والمعاشرة. اذا عاشر انسان ايا كان مسلكه اشخاص اخرون ومكث عندهم الطبع يسرق. لابد ان يتأثر بطباعهم او باخلاقهم. الا اذا كان هو عنيد او فوق هذا كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستقدمه ويأتي ليرى. ومن هنا نرى الحكمة. المنهج واحد في عام الوفود وهي سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة بسنة بدأت الوفود تأتي الى رسول الله. من كل حتى جاء وفد ثقيف وجاء وفد العش نجران وجاء هجر. كل القبائل التي لم تسلم قبل الفتح ارسلت بوفودها الى المدينة تعلن اسلامه.

وذهب إلى قومه الذين كانوا أرسلوه لمصعب يطرده، قال قائلهم: والله لقد رجع لكم صاحبكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنكم. فلما جاءهم قالوا: ماذا فعلت؟ فلم يجبهم وذهب إلى بيته. قام سيدهم سعد بن معاذ وجاء ونفس الشيء، فسعد لم يجامل، قال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل وينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نطق بهما وذهب ووقف في نادي قومه، قال: والله نساؤكم ورجالكم وصغاركم وكباركم حرام علي حديث معهم من لم يسلم ويؤمن بالله. فأسلموا جميعا. مصعب كان يستطيع يحمل سيف ويقاتلهم؟ لا. هل جاءهم بالإجبار والإكراه؟ لا. لكن أعرض عليكم ما عندي، فإن قبلتموه فبها، وإلا كففت عنكم. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لصفوان: تقدم وتكون عندنا وتحتضرنا وتشوف حالنا، قايس وقارن، إن قبلت فالحمد لله فبها ونعمت، وإلا لك تسيير شهرين. كأن صفوان ما بين آه ولا، جاء، ولكنه رجل عاقل كما قلنا، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الأشهاد: يا إيش محمد، سماه باسمه، إن هذا ابن عمي فلان ابن وهب زعم أنك أرسلته لي وجاءني بردائك وأخبرني كذا وكذا. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ انزل. ايش انزل؟ ايش هو اسمه؟ ايش اسمه؟ صفوان. انزل يا صفوان. صفوان يقول يا محمد، والرسول يقول انزل يا صفوان، ولا قال له ايش؟ يا أبا وهب. أيهما ألطف أدبيا، أن تكني الرجل أو تسميه باسمه؟ تكنيه. حتى قالوا: من أدب الحق الوالد على الولد ثلاث: ألا تناديه باسمه، إما أن تقول يا أبي أو تلقبه إذا كانت له كنية، وألا يمشي أمامه، وألا يجلس تلقاءه، أمور أدبية. فهنا صفوان يقف وينادي رسول الله باسمه يا محمد. المولى سبحانه يخاطب رسول الله بصفته: يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها الرسول بلغ. سماه باسمه في موقف له ما بعده. انظر هذا المكارم الأخلاق، مشرك جاء في أمان رسول الله يناديه على رؤوس الناس باسمه يا محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرص على إسلامه وإنقاذه من النار يكنيه على رؤوس الأشهاد وهو رجل لا زال مشركا. يبقى استمرارية منهج الإحسان، استمرارية الحكمة في الدعوة. أرسل إليه ابن عمه وأرسل إليه رداء وأمنه وجاء. يبقى يجب هنا بالجفوة؟ لا، يجب أن يكون انزل ولك إيش؟ ما هو شهر، لا، لك أربعة. قال انزل. قال: لا والله حتى تبين لي. طيب، لك أربعة. حينما يكون فريقان أحدهما قوي والثاني ضعيف، تظهر علامات القوة والثقة بالنفس من الطرف الذي يمد للآخر ولا يبالي، وتظهر علامات الضعف الحذر والتحفظ في شخص قادر على إنسان. يقول تعالى بعده: لا بكيفك، يوم يومين أسبوع عشرة بكيفك، محل ما تكون أنا وراك. مثل ذاك اللي قال: كأنك إيه كالليل أنا مدركي. كان يعني يقول: لن أغيب عنك ولا خلاص لي منك، كالليل الذي هو مدركي، الليل سيدرك كل هارب. فالرسول قال: لا، بدل شهرين أربعة،

هو وقاية لمن يلبسه ويستعمله. لكن الشخص المشرك من الذي يضمن لك أن تثور فيه عاطفة الأخوة للمشركين أثناء المعركة؟ كيف يقاتل جماعته في صفك أنت؟ هل تأمن غدره وقت المعركة فيلتف عليك؟ ها؟ لا. ولذا علي رضي الله تعالى عنه وقعت نهروين لما خرجوا عليه وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وناقشهما، قال جادلهم بالسنة لا بالكتاب، لأن الكتاب يحمل أوجه، لنعلم مكانة السنة من الكتاب. فلما بين لهم ابن عباس وناقشهم رجع 10,000 إلى صف علي، وبقي حوالي 10,000 أيضا أو أكثر. فلما عزموا على القتال قال علي لهؤلاء الذين رجعوا: أما أنتم فاعتزلونا، لا تقاتلوا معنا ولا تقاتلوا مع جماعتكم، خليكم في معزل. ليش؟ ليش ما ياخذهم عونا له؟ لأنهم حديث عهد بمبادئ تأثروا بها. ما الذي يضمن أنهم عند المعركة حينما يلقى الرجل أخاه أو أباه أو صديقه أو كذا أن يتغير موقفه؟ فكان من الحكمة. إذن فرق بين أن نستعين بالأداة والمعدات وبالأشخاص. اللهم إلا إذا كان هناك مأمن زائد أو عهود أو إلى آخره. المبدأ أن المسلم لا يستعين على قتال المشرك بمشرك مثله. لكن صفوان خرج مع رسول الله وهو مشرك، فكيف أقره؟ ابن عبد البر يقول لعله خرج، هو خرج بدون طلب من رسول الله. طب الرسول ما كانش طلب ذاك الرجل، الرجل هو اللي جاء عرض نفسه ورسول رده. لكن لو تأملنا حالة صفوان نجدها مغايرة لحالة عموم الشرك. فصفوان في مدة عهد ومدة أمان ورجل عاقل، وهو الذي خرج طواعية. وإذا علمنا ما بين هوازن وقريش نجد أن صفوان أقرب إلى رسول الله والمسلمين نسبا وحسبا وقومية أكثر من هوازن. إذن فيه عوامل ضمان. ولذا لما خرجوا إلى حنين وبادروهم بالنبل ورجع كثير من المسلمين وقال قائل: والله لن يرد هؤلاء الفارين إلا البحر. صفوان هذا يقول كلمة فض فوك، يعني سقطت أسنانك، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. يربني يعني يسوسني، لأن الرب هو السيد والربان السفينة قائدها. لأن يقودني ويتسيد علي ويترأس على قومي رجل من قريش، يعني مين؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم، خير من أن يربني رجل من مين؟ إذا صفوان خرج حرصا على نصرة قريش والقرشيين وحمية لجماعته، ولا مانع في ذلك. فخرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر حنين وحضر الطائف ورجع، كل ذلك وهو إيه؟ مشرك. إذن هذه وقفة صفوان أو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان، وما فيه من مكارم الأخلاق وحسن أسلوب الدعوة والصبر على العدو وحسن المعاملة معه إلى هذا الوقت أو إلى تلك اللحظة. بعد ذلك يأتينا دور نكاح المشرك. كل ذلك وصفوان على شركه. فلما رجعوا وانتهت المعركة رجعنا إلى الإيش؟ أحكام الزواج. ماذا فعل صفوان؟ يقولون بعد ان رجعوا وردوا الدروع فنقصت واحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعطيك ثمنه يا صفوان؟ قال: يا محمد، إن اليوم قلبي إلى الإسلام غيره من قبل. اصبر شوي، أنا الآن قلبي للإسلام ما هو زي أول، يعني أصبح فيه إيش؟ ميل للإسلام. وإذا كان فيه ميل للإسلام يأخذ عوض درع من المسلمين؟ ما يأخذ. إذن مكارم أخلاق أخرى من صفوان وهو مشرك من أنه لا يقبل عوض تلف العارية. ولذا كثير من ذوي المروءات لا يقبل عوض في تلف العارية، لأنه أعطاها مكارم أخلاق وتسامح وتعاون، ثم يرجع هو يأخذ قيمتها، وأيضا أعطاك أمانة تفرط فيها. ولذا قالوا: المستعير ضامن، ولا يد المستعير يد أمانة. العارية مضمونة بذاتها أو بالشرط. والقول الفصل في ذلك أن العارية إذا تلفت في استعمالها فيما تستعمل له فلا ضمانة، وإذا تلفت بتفريط أو تعد فهو ضامن. أعارك سيارة صغيرة توصل مشوار عليها إلى مكة وتيجي، وإنت جاي وجدت الحبحب في الطريق رخيص، فحملت السيارة فوق فاقتها وانكسرت في الطريق، يبقى هو أعارك تلفت في أي شيء؟ في مشمار مكة وجاي ولا في حمل الحبحب؟ هو عارك اياها تحمل حبحب؟ ها؟ لا. يبقى انت متعدي ولا لا؟ متعد، يبقى تضمن. اعطاك اياها ورحت اعتمرت وجاي، لا كشفت على زيت ولا شفت المي، خلص منها الزيت، ما غيرت، ما حطت لها زيت، يبقى فرط ولا لا؟ لو سيارتك هتحافظ عليها وتكشف على الزيت في كل محطة، اذا انت فرطت في العارية، تكون ايش؟ ضامنا. وهكذا يقولون. اما اذا اخذتها للعمر ورحت وبنشرت عليك وغيرت السبنة وانت جاي وعملت، يجي يقول لك جيب لي لستك بغير ليه اللي ضرب هذا، هذا طبيعة امر عادي. تلف كفرها فيما استعيرت اليه فلا شيء عليك. اذا صفوان رضي الله تعالى عنه أبى أن يتعجل بأخذ عوض العارية، لأنه أحس في نفسه ميلا إلى الإسلام وأراد أن يتمهل وينتظر. وحكم العارية كما أشرنا، هل هي مضمونة بذاتها أو غير مضمونة إلا بشرط كما قال صفوان واشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، أو إن فرط أو تعدى فهو ضامن، وإن لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه.